كام؟ بس خلصنا كده. وخدنا كم مخرج؟ خدنا مخرجين اللي هما ليه؟ الجوف والحل. خلاص؟ نعم. الهمز والهاء اقصى حلق همز الهاء اح اح اح اح اح اق اق الستة. هندخل على اللسان. اللسان تضحك يا شيخ محمد. اللسان عندي اللسان فيه عد المقارن اللي فيه. اقصى اللسان فوق. اقصى اللسان فوق هو الايه؟ حرف القاف. اق اك كاف تحت منه. يبقى عندي اقصى اللسان يخرج منه ايه؟ يخرج منه حرفان. يخرج منه ايه؟ حرفين القاف والكاف. بس اقصى فوق واقصى ايه؟ واقصى اسفل. خلاص؟ طيب ننتقل الى ايه؟ خدنا كده ايه؟ كم حرف الاول؟ 8 لسه حاليا. وكم مخرج؟ الثاني الجوف والحلق واقصى اللسان. وسط اللسان وسط اللسان بتخرج منه 3 احرف الجيم والشين والياء اللي بيسموها ايه؟ مش شجريه. شج بتسكين الجيم. شجريه الغار ده اللي فوق ده اسمه شجر الايه؟ الفم. خد بالك اج اي وكل واحد له صفات. الشين حرف منتشر في تفشي. يبقى ليه وسط اللسان؟ وسط اللسان كم حرف؟ 3. خدنا كم حرف كده؟ كم؟ طيب وخدنا كم مخرج؟ ثم الأقصى الحلق همز نهاء أقصى اللسان فوق ثم الكاف وأسفل وبديم الشين وياء والضاد. الضاد بعد كده الضاد ده اللي شغلانته شغلانة. الضاد من إحدى حافتي اللسان أو منهما معا. بص اعتبر اللي يا إما يخرج من الحافة اليمنى على اعتباري أنا الآن أنا يا إما من الحافة اليمنى يا إما من الحافة اليسرى يا إما منهما معا. طبعا دي الصعوبة. أصعب حاجة منهما معا ما هنشرحها. أنا عندي الإطباق حرف مطبق من أحرف إيه الإطباق؟ الإطباق إني بيرتفع اللسان إلى إيه؟ الحلق. ماشي؟ الإطباق في الضاد غير الإيه؟ غير الإطباق في الحروف الثانية. الإطباق في الضاد تبقى إطباق اللسان على رؤوس الأضراس. ركزوا معايا قضية يا أخوانا عشان حد ما يبقاش عدم نطق صحيح وعدم فهم للمسألة. لا احنا خلينا بس نبقى حتى فهمنا المسألة وحتى إلا نبدا ننتطع. الإطباق على رؤوس الأضراس. اللسان هو طرفه طرف اللسان كما قال باويه رحمة الله عليه بينزل تحت اللام. أل قل أل أهو لسانك بقى بيبقى في طرف اللسان تحت مخرج اللام بسنة. لما هاجي أقول من الجهتين ودي اللي أساسا عزيزة كما قال الإمام الشاطبي عزيزة جدا على البشر علينا إحنا كمان أو